وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، نبدأ دروس اليوم. ما أدري إحنا اليوم قلنا ما زلنا في عمدة الأحكام أولا، أم قلنا سنغير نبدأ بالأصول؟ أنا حياة وهمت في المسألة، هل ما زلنا كما نحن عمدة الأحكام سنبدأ بها؟ دكتور علاء، إحنا اتفقنا على إيش؟ أنا هيا لينها كنا قلنا لا أذكر يعني لا تذكر. طيب خلاص، يعني نبدأ بالعمدة كما نحن يعني. عمدة؟ نعم. طيب خلاص تفضل. عن أبي بكر رضي الله عنه قال أبي بكر بكر أبي بكر بكر ولا بكر عندي بكر لا أبي بكر انتظر أتأكد لك من النسخة اللي معي، بس أنا أبي بكر أبي بكر أبي بكرة أبي بكرة نعم. طيب يبقى عندي خطأ يعني. نعم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الله المستعان. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الخامس في هذا الباب، باب القضاء، تتم كتاب الأيمان والنذور. حديث أبي بكر، وفيه قال عن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله، يعني كأنه قالها ثلاثا أو نية ثلاثة، لأن في روايات أخرى هي سبعة في حديث أخرى غير ذلك الحديث. يعني قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت. مناسبة الحديث مع الباب أن المصنف أتى بهذا الحديث في الباب مع أنه يتكلم في القضاء، ليتكلم عن أهمية أمر الشهادة، لأن الشهادة ركن ركين يستند إليه القاضي في حكمه. فلذلك جاء الشرع ليبين أهمية الشهادة وأهمية الشهداء الذين يشهدون. فالشهادة إن كانت صادقة انبنى الحكم عند القاضي على حكم صحيح صادق، فإن كان الشاهد أمين صادق في قوله فكان حكم القاضي، لأن القاضي يرتكز على الشهود، أهم ما عنده من البينات الشهود. لذلك ناسب أن يأتي المصنف في هذا الباب بهذا الحديث ليبين أهمية الشهادة وعظم الشهادة. وإذا حدث في الشهادة خلل أو خطأ حدث في الأحكام والقضاء خطأ، وأدى ذلك إلى تزعزع الناس في ثقتهم في القضاء. لذلك جاء الشرع ليبين ليؤكد على أن الوسائل وهي الشهود التي تؤدي إلى المقصد وهو الحكم العادل من أهم الأمور التي لابد أن يلتفت إليها. فجاء التحذير والوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على قول الزور أو شهادة الزور. وهذا كله مناسبة في هذا الباب حتى يحفظ القضاء، يحفظ القضاء بإذن الله من الكذب، وأن تصل الحقوق إلى أصحابها. ولذلك جاءت النصوص في الكتاب وفي السنة تبين آداب وأمور لابد أن تراعى في الشهادات. فمنها أولا أن الشاهد لابد عندما يشهد يقول الحق وينطق بالصدق. قال الله عز وجل: وما شهدنا إلا بما علمنا. لذلك الشهادة لابد تكون عن علم، وهذا كثير يقع فيه بعض الناس خطأ. تتصل الأخ أو الأخت يريد أن أحد يشهد معه في قضية، هي رفع قضية نفقة أو قضية طلاق، تريد أن تثبت الطلاق، فتأتي بأخ تقول له أو يعني يقول له تشهد معي بأنه قد طلقني، والأخ يتصل يقول أختي تطلب مني أو قريبة أو كذا أن أنا أشهد. قلت له: أنت سمعت طلاق، لفظ الطلاق؟ قال: لا ما سمعت. حضرت شيء شاهدت وهو يطلق؟ قال: هو قال لك؟ قال: لا، بس هي قالت لي وهي ثقة. قلت له: هذا ما هذا تكون شهادة. الشهادة لابد أن تكون أنت سمعت أو رأيت شيئا فتشهد بما علمت حقا وليس نقلا منها. قال سبحانه وتعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. فلابد أن الشاهد يعلم ما يقوله وإما يسمعه أو يراه وغير ذلك حتى يكون قد شهد بما علم حقا. كذلك جاءت النصوص تبين أن من آداب من شروط الشهادة أو من آداب، بعضها شروط بعضها آداب كما يعني تسمى أو بعضها أمور، منها أن الشهادة لا يحل كتمانها. قال سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني الآن لا تجوز أنك إن كنت عندك شهادة أن تكتمها، إذا طلبت للشهادة يجب أن تجيب، وهذا صحيح الراجح، إجابة الطلب في الشهادة واجبة. إن كنت أنت عندك الشهادة وتعلم يعني ما سيطلب منك أو يعني عندك فيه قول أو كلام فلابد أن تجيب إذا طلبت. قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أيضا جاء الشرع يبين وينهى عن أذية الشاهد، لا يحق أن يؤذى الشهود، وهذا طبعا معلوم، يؤذى أو يضر بهم أو يضيق عليهم حتى لا يشهدوا أو يخافوا من الشهادة. قال سبحانه وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فهنا هذه النصوص التي بيانت بعض الضوابط أو الأداب أو غير ذلك أهمية الشهادة وكيف عنا الشرع الحكيم بالشهادة وبالشهود، لأن الشهادة متى حفظت وأديت على الوجه المعتبر كانت خيرا للمشاهد وكانت خيرا للمشهود له وخيرا أيضا للمشهود عليه وخيرا للأمة جميعا، لأن الشاهد يؤدي حق عظيم، فهو حق الله عز وجل عليه أنه شاهد وعلم علم بالشيء فلابد أن يشهد به. ذلك الأجور للشهداء عظيمة عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يستشهد. وهذه تدل على حرص هذا الشاهد على أداء الحق، بل كأنه من عظم هذه المسألة قد يستعجب. طب كيف مع أن في حديث آخر قد يشكل عليكم في آخر الزمان أن الناس يعني يشهدون قبل أن يستشهدوا. هنا الذي تمعن هنا التي فيها المدح بأن قد المرء يكون يحتاج إلى شاهد قد رأى ما يدعي المدعي ولا يعلم، فيكون شاهدا هو الذي يعلم، رجل يعلم قد سمع وقد شاهد، والثاني لا، المدعي لا يعلم أن هذا الشاهد يعلم ما يريده، فيتقدم من نفسه ويشهد ليقيم الحق أو يعطي الحق لهذا المدعي. فهذه الذي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشهادته قبل أن يستشهد، يعني قد لا يعلم أنه شاهد أصلا لكنه يعلم بأن هذا الكلام قد حدث، قد رآه، قد سمعه، قد شاهد شيء أو قد سمع في مجلس ما يطلب منه، فتقدم هو بالشهادة قبل أن يطلب منها. وهذا تدل على الحرص على أداء الحق. وهذا لذلك قال الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا دعوا. فهذه تبين هذا، طبعا لا يأبى هذا أسلوب إنشائي وليس خبر، أو خبر يراد به الإنشاء، نقول يعني أنه لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لابد أن الشاهد يجيب الدعوة ويدلو بشهادته، والشاهد لابد أن يكون له نية في ذلك بأنه يرجو رحمة الله عز وجل، يؤدي الشهادة على وجهها، إذا دعا إليها لا يأبى لا يمتنع، يعلم بأن الله عز وجل سيثيبه على ذلك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه على ذلك، يعلم أن هذه من قضاء الحوائج، لأن أخاه المسلم يحتاج إلى هذه الشهادة، فهو ما طلب شهادته إلا أنه يحتاج ليأخذ حقه، فكان هو معاونا لأخيه على رد الحق إليه. لذلك كان السلف الصالح يعظمون الشهادات وكانوا يعني يقدرونها تقديرا كبيرا، يعني حتى أن القاضي شريح ورحمة الله عليه، هذا القاضي يعني من أعظم القضاة عند السلف، لأنه كان قاضيا في زمان الخلفاء الراشدين الأربعة، يعني فيما أذكر في السيرة كان قاضيا لأبو بكر ثم لعمر ولعثمان ولعلي، عين قاضيا، وهذا دل على يعني فقهه وأمانته وصدقه، فكان محل ثقة عند الخلفاء الراشدين فحكم في زمانهم، فكان يقول القضاء جمرة فنريح عنك بعودين، القضاء جمرة فنريح عنك بعودين، أي القضاء بلاء، فإذا رزق القاضي شاهدين عدلين رفع بلاء القضاء عليه، لذلك أحب ما يكون للقاضي أن يأتيه شهود عدول فيريحونه في القضاء خلاص، لأن الآن هو يعني قد انتقلت المسألة إلى الشهود، هو ليس عليه إلا أن يحكم، لأن مدام جاء الشهود أو شاهدان عدلان وشهد بذلك، فهو الآن أصبح ذمته برئت، عليه أن يحكم بهذه الشهادة وبرئت ذمته هو، لذلك نقول فكان القاضي شريح يعني حتى لو نقل عنه أيضا قال إذا دخل عليه شهدان يقول لهما حضرتما ولم أستدعكما، وإذا انصرفتما ما منعت لم أمنعكما، وإن قلتما سمعت منكما، فاتقي الله فإني متق بكما. وهذا هو يعني كان ينصح القاضي، ينصح الشهود، يذكرهم بالله بأنكم أنتم جئتم لتؤدوا أمرا، أنتم الذين جئتم ولبيتم الدعوة، فإن ملام جئتم فاتقوا الله وقولوا الصدق، لأن القاضي يتقي بهما، يقول عند ربي قد جاءني شهود العدول فحكمت بما قالوا بذلك. لذلك جاء هذا الحديث العظيم الذي فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة الزور، وما أعظم ما ابتليت الأمة فيها من ابتلاءات بسبب شهادات الزور، وكثرت شهادات الزور فأصبح تضيع الحقوق بسبب ذلك والله المستعان، فتعطلت المصالح وانتشرت المفاسد والشرور، وتوصل الظالم إلى الظلم بشهادة الزور، وأكلت أموال الناس ودمائهم وأعراضهم وحقوقهم بسبب شهادات الزور، والشاهد يستغل القضاء في ذلك ويكذب على القاضي حتى يحكم له القاضي بذلك. وقد بين مثلا في الحديث الذي قبله الذي قلناه في الأسبوع الماضي بأن مثلا قال منكم الألحن بالقول أو أقوى في الحجة، فإن قضيت له بغير حق فقد قضيت له بجمرة قطعة من النار أو شمرة من النار. فهؤلاء الشهود الزور يؤتى بهم ليشهدوا فيأخذ الناس بذلك حقوق ليست لهم، وقد بين الله عز وجل عظم هذا الأمر وهو الزور، قال سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا هذه من أعظم كلمات أو أعظم عبارات النهي من الله عز وجل، أمر يفيد النهي، اجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني هو الأمر على الاجتناب وعلى الترك وقول الزور، وأشد ما يكون في قول الزور أن يكون في حق الله عز وجل، ولذلك كان أعظم الزور الشرك ادعاء الصاحبة والولد والشريك لله حاشاه ذلك سبحانه وتعالى، ذلك أو التسليس أعظم الزور وأشده، لذلك الله عز وجل لا يغفره هذا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فكان الشرك وأعظم الشرك بالله عز وجل أعظم الزور، وكذلك بعده الكذب على الأنبياء، الكذب على الأنبياء هذا زور وقول زور وتزوير، فهذا كما قال عليه السلام من إن كن كذبا علي ليس ككذب على غيري، وفي الروايات الأخرى من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذبا على غيري، لأنه كذب هنا على النبي صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا بصفته ناقل للشرع صلى الله عليه وسلم، فكان الكذب عليه فيه تكذيب للشرع وغير ذلك، ولذلك ينسحب على ذلك من يكذبون على ورثة الأنبياء وهم العلماء فيلفقون لهم الفتاوى ويلفقون لهم الأقوال أو ينقلون عنهم كلاما كذبا ليس بحقيقة، سواء كان من السلف الصالح ينقلون عنهم زورا وبهتانا أقوالا لم يقولونها، أو ينقلون عن العلماء والشيوخ المعاصرين مثلا الذين يتصدرون في الفتوى فينقلون عنهم زورا وبهتانا كلاما لم يقولونه ويكذبون عليهم، وهذا أيضا من لأن هذا فيه نقل الكلام ورثة الأنبياء العلماء الذين ينقلون الشرع أو يبينون الشرع للناس. فأنت ما تكذب عليهم، الكذب هنا كذب في الدين أيضا في نقل كلام هو لم يقوله، هو طبعا كذب عليه أصالة، لكن أنت بتكذب عليه لأن تنقل عنه شيء هو لم يقوله في الدين، وهذا أيضا من أعظم قول الزور. فمسألة الزور ليست في القضاء فقط، بل شهادة الزور هو كل من تكلم بكلام فغش به الناس أو كذب به أو نصح بغير صدق، فهذا من قول الزور والعياذ بالله. لذلك المسألة أعظم كثيرا، ليست في القضاء كما قلنا فقط، ولكنها على العموم أن قول الزور في كل شيء محرم، لابد أن يجتنب، ويجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويعلم بأن ما يتلفظ به من كلمات قد تاه به في النار من سخط الله 70 خليفا، كما قال جاء في الحديث إن العبد لا يقول لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. ولننتبه جميعا، والله نقع، والله المستعان يغفر لنا ونتوب إلى الله ونؤوب، فما من أحد منا إلا يعصي الله عز وجل ويخطأ في الكلام، ولكن هذا اللسان هو الذي يورد المهالك، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال وما جاء في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان اللسان الذي يقول هذا يكذب على الناس ويقول الزور في بيعه وشرائه، حتى في تعليمه وعلمه، في نقله لكلام يكتب أشياء كأنها هو الذي قالها وهو ينقلها من كتب ومن علماء أخر ويدعي بأنها منسوبة له، هذا أيضا من قول الزور. الأمانة تقول بأنك ما نقلته أن تبين، خاصة في التدوين وفي الكتابة، ولا تنسبه إلى نفسك، هذا على سبيل في هذا الباب. لكن القول في الزور وشهادة الزور وهذه والغش وعدم القول الحق في البيوع وفي المعاملات وفي النكاحات وفي غير ذلك، هذا يعني أمر كثر جدا، ثم عظم أكثر في القضاء كما قلنا، لأنه فيه ضياع للحقوق وفيه استغلال القاضي بأخذ ماله غير حق. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهو لمسألة تكلم فيها العلم من قبل، وهي مسألة الكبائر هنا، ولا في إثبات أن هناك كبائر للذنوب وهناك صغائر، وهذا قول عند أهل العلم أو الجمهور، إن بعض أهل العلم قالوا لا كبائر ولا صغائر، الذنوب ذنوب، لكن مذهب جماهير السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، وقال البعض كما قلنا بأن بعضها قال لا كبير ولا صغير، ولكن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فوصف بعض الذنوب بكونها كبائر واستثنى اللمم وهي الصغائر، فإذا أيضا إن هناك كبائر وهناك صغائر، وقوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فهنا وعد بتكفير الصغائر إن اجتنبت الكبائر، فهذا أولا فيه إثبات على أن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر، وأيضا من قوله تعالى يستأنس وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قال الكفر والفسوق والعصيان، بعضهم قال الكفر، وهذا الشرك أعظم الذنب، ثم يليه الفسوق قالوا هذه الكبائر، ثم العصيان وهذه هي الصغائر. وجاء من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن ييسر لنا فيه العبادة والقيام وذكر القرآن وطاعة الله عز وجل، وأن يفتح لنا بيوت الله عز وجل حتى نلتقي المسلمين فيها فيصلون ويدعون الله عز وجل ويعينون بعضهم على بعض في الطاعات، وإلا فيفتح الله لنا سبيلا وأن يتم علينا هذا الشهر وأن يتقبله منا، آمين يا رب. قال رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ثم هذا الحديث قال ما اجتنبت الكبائر، فبين أن الذنب فيه طبعا هذا خلاف أهل العلم، لأن كأنه استثني هذا الحديث استثني الكبائر، يعني الصلوات الخمس رمضان إلى رمضان مكفرات بينهم ما اجتنبت الكبائر، هل الكبائر تغفر أم لا هذه مسألة أخرى، لكن التي معنا الآن هي مسألة إثبات الكبائر أولا، ثم بعد ذلك الخلاف في كيف معرفة الكبائر، كيف تفرق بين الكبائر والصغائر. والبعض قال بأن أولا هل الكبائر معروفة كلها أم ليست معروفة بالكلية، فالبعض قال معروفة، والثاني قال هي ليست محصورة ولكن لها ضوابط، هذا هو الصحيح الراجح، ضوابط أو علامات يعلم بأن هذا الذنب من الكبائر وأن هذه من الصغائر. فقالوا هناك ضوابط واختلف أهل العلم في مسألة هذه الضوابط. طبعا أن هذا الحديث ذكر فيه 3 من الكبائر وحديث آخر ذكر فيه 7 من الكبائر. وفي أحاديث أخرى جاءت منفردة كحديث مثلا قال أن أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، وأيضا قال منها الاستبراء من البول، عدم الاستبراء من البول، ومنها النميمة هذه جاءت حديث أيضا فيها، ومنها اليمين الغموس كما جاء معنا، ومنها استحلال بيت الله الحرام. فجاءت أحاديث عدة في مسألة بيان بعض الكبائر. لذلك قد روى يعني ابن عباس أنه سئل عن الكبائر 7 قال هي إلى 70 ويروى إلى 700 أقرب. فإذا المسألة في حصرها صعوبة نقول، لكن لها ضوابط وأهل العلم اجتهدوا في معرفة هذه الضوابط. بعضهم قال ما ختمت النصوص إما كان فيه ختمه الله عز وجل بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو من الكبائر. إما ما ختم بعذاب أو بنار أو بغضب أو بعذاب، نعم نار أو غضب أو لعنة أو عذاب، قالوا هذه من الكبائر. وأيضا ما كانت فيها من الحدود قالوا هذه أيضا من الكبائر. يعني كل ما قرن بوعيد أو لعن أو حد، وبعضهم ضاف الحد الآن، يعني قلنا وعيد لعن غضب نار عذاب ويضاف أيضا ما كان فيه حدا كقتل المؤمن لأخيه المؤمن أو المسلم فيه وعيد، وقال الزنا فيه وعيد، والسرقة فيها حدود، هذه أيضا فيها الحدود. فقالوا هنا هي كبيرة لاقتران الحدود، إذا ما اقترن بحد هي كبيرة. والبعض كالغزالي رحمة الله عليه قال أن كل معصية يقدم عليها المرء من غير استشعار وخوف وحذر وندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليها اعتيادا فهذه كبيرة، فهو في كبيرة. يعني المسألة هنا أن ممكن يتهاون في الصغائر ويفعلها باستخفاف ولا يكون عنده فيه خوف وندم إلى الله عز وجل فيكون هذه عنده من الكبائر. والمسألة اجتهادية عند أهل العلم كما قلت، لكن اتفقوا تقريبا على ما قلنا الآن بأنها ما كان فيه حدا، ما كان فيه لعنا أو غضبا من الله عز وجل أو نارا أو وعيدا أو عذابا أو وصف فعلها بالفسق والعياذ بالله وغير ذلك، هذه من الكبائر. ابن عبد العز بن عبد السلام له كلام في قواعد الأحكام، يعني أريد أن يقول يعني حتى تستطيع أن تعلم إن لم يكن نص طبعا كما قلنا الآن أنها كبيرة، طب هل المفسدة أو هل الذنب هذا كيف تعلم أنه كبيرة أيضا؟ قال ممكن تعرضه أو تعرض مفسدة الذنب، قال يعني حتى تستطيع أن تستنبط أو تجتهد في معرفة بعض الكبائر، قال تعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها. يعني عندنا كبائر منصوص عليها وفي ذنوب ليست منصوص عليها، كيف نعلم انها من الكبائر؟ هذا قول العز بن عبد السلام رحمه الله عليه، قال تعرض مفسدة هذا الذنب على مفاسد الكبائر، فان نقصت عن اقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، فان ساوت او زادت، ساوت ادنى مفاسد الكبائر او زادت فهي من الكبائر. قال مثلا فمن شتم الرب سبحانه وتعالى نعوذ بالله من ذلك، او الرسول، او استهان بالرسل، او كذب واحد منهم، او يعني القى المصحف في القاذورات فهو من اكبر الكبائر، هو من اكبر الكبائر مع انه لم ياتي تصريحا في ذلك، لكن هنا قال هذا من اكبر الكبائر. قال ايضا طب لو امسك امرأة محصنة امسكها ثم زنى بها، أو أمسك مسلم ثم جاء آخر وقتله، فقال لا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم، ومال أكل مال اليتيم من الكبائر. فقال إذن مسك المرأة لأحد، يعني واحد مسك امرأة والعياذ بالله للثاني يزني بها، أو مسك رجل للثاني يقتله مع أنه هو مش مباشر ومسبب، لكن قالوا أن هذا أعظم من أكل مال اليتيم، مفسدة أكل مال اليتيم، ولذلك هذا كلام العز بن عبد السلام، فيرى أن هذا المفسدة هنا أعظم من أدنى مثلا من أكل مال اليتيم، فقالوا هذه تكون أيضا كبيرة. أيضا وكذلك قال لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم سيستأصلون شوكة أو شعفة المسلمين ويسبون النساء والأطفال وغير ذلك ويقتنون الأموال، فهذه تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر. عندنا التولي في الزحف يوم الزحف بغير عذر هذه كبيرة. طب قالوا لا هو ما تولاش، لكن ده راح عمل إيش؟ دل الكفار على مواطن وأمور المسلمين ليدخلوا فيستأصلوا أهل المسلمين ويأخذوا النساء والأطفال واغتنام الأموال. فقالوا هذه مفسدة أعظم بكثير من مفسدة التولي وهو فقط في يوم الزحف، لذلك هذه من الكبائر. وهكذا هو أراد أن يقول بأن تعرض مفسدة الذنب، فإن كانت مفسدته تداني أدنى الكبائر أو تعالي أو أعلى منها فهذا يكون من الكبائر. وطبعا هذه يعني نقول فيها اجتهاد من العز بن عبد السلام، لكن لابد أن يكون لها ضوابط بأن المفسدة لا تأخذ مجردها هكذا، لابد يعني أن تكون يعني إيش تكون يعني تكون ملحقة بمسألة أخرى. بمعنى بعض العلماء تكلموا طيب الآن الخمر محرم، هل هذا نصا من الكبائر؟ طيب هل الذي أخذ قطرة من الخمر وشربها كبيرة أم لا؟ لو نظرت للمفسدة فالقطرة لا تسكر، لو قلنا بأن الخمر جاءت فيها العلة في التحريم الإسكار، صحيح الإسكار، وأنها تصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، لذلك بعض أهل العلم يرى بأن تحريم الخمر في الشرب مش في باقي الاستعمال، بعضهم قال ذلك في الشرب وليس باقي الاستعمال، يعني فقط في الشرب، لأن هي اللي هي تسكر فتذهب عن الذكر والصلوات وغير ذلك. وإن كان لا أراه يعني قالوا به فضلاء من أهل العلم يعني في ذلك، على أن الآيات فيها نوع من التقييد بخلاف الآية الأولى، الآية الأولى على الإطلاق في النهي، لكن الآية الثانية السياق يبين أن هي يصدقوا عن ذكر الله وعن الصلاة، فكأن العلة فيها كذا. طيب من شرب قطرة من الخمر والعياذ بالله فقط، المفسدة مش موجودة لأن ما فيش إسكار، فهل تكون هو فعل ذنب لا شك، لكن هل تكون كبيرة أم لا تكون كبيرة؟ لذلك الدقيق العيد لما علق على كلام العز بن عبد السلام هنا قال لابد أن المفسدة لا تؤخذ مجردها هكذا، لابد يقترن معها أمر آخر، يعني لابد أن يقترن مع أمر آخر ينظر إلى مصالح أخرى. فهنا قال قد تكون القطرة الخمر قطرة واحدة لا تسكر فالمفسدة مش موجودة، لكن نقول بأن أيضا شرب قطرة واحدة من الخمر كبيرة، لأن فيها إيش استهانة بأمر الشارع الذي جاء منصوصا عليه في الكتاب. فإذا المسألة ليست النظر مجرد للمفسدة، فتقول المفسدة هنا قليلة فلا أقول أنها كبيرة، لا لابد تكون مقترنة مع أمور أخرى حتى تستطيع أن تحكم عليها يعني بأنها صغيرة أو كبيرة. لذلك الوسائل قد تقمح المقاصد، فمن مسك المسلم ليقتله مسلم آخر ليس كمن قتل، لكن أيضا ممكن لأن هذه الوسيلة أدت إلى هذا القتل فيكون أيضا كبيرة كما قلنا. وهذا على هذا المسألة بأنهم اجتهدوا في مسألة بأن النظر ليس كما قال عز بن عبد السلام في المفسدة مجردة، ولكن لابد أن ينضم إلى أمور أخرى حتى لا تنزل من الكبيرة تكون صغيرة هكذا. المهم أن المتفق عليه من أهل العلم في ذلك حتى استفضنا بأن الكبائر هي من لا كانت ضوابط اللعن أو الغضب من الله عز وجل أو العذاب أو غير أو ذكر النار أو الحد من الحدود. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فبينا هنا بأن مسألتك، لكن هنا قول من النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم كأنه يعني هو أسلوب نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم في تشويق يشوقهم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فيه أسلوب مشوق، قالوا جليل أسلوب جميل، وما هو وما ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فهو العلي هو الذي يعلم الأمة وهو الخبير بأصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال علمه الله عز وجل العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى، قال ألا أنبئكم، فلما سمعوا قالوا بلى تشوقوا يريدوا أن يعرفوا ما هي أعرف كده. وهذه أيضا كما قلنا بدأ الأهل العلم والمدرسين ومن يتعامل في تحضير المحاضرات والكلام يشوق السامع حتى ينجذب إليه ويلتفت إليه بكليات عقله وجسمه وجوارحه حتى يستطيع أن يسمع له. فقلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإشراك بالله، وهذا طبعا التوحيد وهو أمر ونبذ الشرك وأصل الأصول. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي الذنب أعظم؟ قالوا أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالكفر أعظم من أعظم، والكفر والشرك وإن كان بينهم عموما خصوص هم أعظم الذنب على الإطلاق. لذلك قال الشرك بالله، لأنه فيه تسوية، فيه اتخاذ الصحيبة، اتخاذ الولد، فيه جعل الند مع الله عز وجل. فهنا جاء أعظم الكبائر وهو الشرك بالله عز وجل. لكن كان الله لا يغفره، من مات على الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو هذا أعظم الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد ويميتنا على لا إله إلا الله. فنحن نعتقد يقينا بأن من مات على الله مآله إلى الجنة، وهو في مشيئة الله عز وجل، إن جاء غفر له وإن شاء عذبه. ولكن من مات على غير لا إله إلا الله والغير الإسلام فهو خالد مخلد في نار جهنم. فقال أنا نبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين. وهذا إن دل على عدم حق الوالدين، بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم بين أن عقوق الوالدين ثنى بعد الشرك بأعظم الكبائر وهي عقوق الوالدين. وأصل العقوق هي المعصية، العقوق هو المعصية. لكن أهل العلم اختلفوا في ضابط العقوق حقيقة، المسألة في ضابط العقوق، هل ما هو ضابط العقوق؟ يعني هل إذا أمر الوالد الولد فعصى الولد يكون قد عاقل له أم لا؟ طبعا عندنا ضوابط أساسية بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمسألة ترجع، هل لو أمر الوالد بشيء فيه معصية أو فيه مخالفة للشرع فلا طاعة له في ذلك، وهذا لا يكون عقوقا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السمع والطاعة في المعروف، أو إنما السمع والطاعة بالمعروف. فأما إن كانت المسألة في أمر في طاعة أو في شيء مباح أو غير ذلك، فهذا الذي فيه اختلف بعض أهل العلم، هل يجب الطاعة بالكلية فيها أم يجب أم على حسب المصالح في ذلك. نقول الشاهد بس ما معنى في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العقوق الوالدين هذه من أكبر الكبائر. والعقوق هذا قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا. يعني ظاهرا أن يرد الكلام، لا يستمع له، يشوح له، البعض قد يسب، يضرب، والعياذ بالله في غير ذلك. وكل هذه من الظاهر، وقد لا يطيعهم في الباطن. يعني إيش في الباطن؟ يحتقر الولد الوالد أو الوالدة، يعني يكون اتجاههم في نوع من عدم من الباطن من عدم التقدير والاحتقار، أو هو يذمهم، لا يقبل منهم، مستقل منهم، لا. وهذا أيضا عقوق في الباطن. فالقلب أيضا فيه عقوق، كما أن الظاهر فيه عقوق والعياذ بالله. والمرء لابد أن يحسن التعامل مع والديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ثلاثا، قال لما جاءه جبريل وجاءه فقال له ذلك، فقال عليه وسلم رغم جاءني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك أحدهم، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة. فطريق المرء إلى الجنة قد يكون هو طريق الوالدين. وهذا أنا أقولها يعني أذكر نفسي وأذكر الإخوة والأخوات، لأن كثير تحدث الخلافات بين الوالدين بين الأجيال. وكثير من الناس خاصة الذين من الله عليهم من الأبناء بالالتزام ولم يكن الوالدين على هذا الالتزام، فهم يرون يعني إشكاليات كبيرة تحدث وفوارق بينهم واختلافات في الآراء وفي الأقوال، فيبدو هذه مشحنات، بل قد تؤدي إلى والعياذ بالله إلى مقاطعات. فهذا أمر خطير خاصة في جانب الذين التزموا، لو كانوا الأبناء هم على التزام. قد يحدث العكس في بعض الأجيال الآن، الآباء على التزام والأبناء الذين نشأوا الآن يعني ليسوا على الهداية والتوفيق والسداد كما يرجو لهم الآباء، فتحدث أيضا يعني ما يحدث من خلافات. لكن أنا أتكلم من الأبناء للآباء، لأن هذه الذي معنا الآن طاعة الوالدين وعقوق الوالدين. فيجب على المرء أنه يعلم بأن خاصة الإخوة الذين يلتزمون أحيانا يشتد جدا في الالتزام، أو يعني يشتد هو يدين برأيه، وقد يكون والوالدين ليسوا على قدر الالتزام الذي أنت عليه، بل قد يكونوا من العوام وتأصلوا سنوات عمرهم عشرات السنين في يسمعون كلاما يظنونه من الدين، وأنت تأتي تعلمت يعني بعض العلم أو يعني قلدت قولا من الأقوال وتختلف معهم في مسائل، فتجد نفسك الآن يعني تضطجر من قولهم ولا يعجبك كلامهم، فلا تجلس معهم ولا تزورهم ولا تتغدى معهم ولا تذهب آخر أسبوع إن كنت متزوج بأهلك إليهم وغير ذلك. كل هذا بسبب بعض الخلافات في بعض المسائل، أو حتى تكون في بعض الآراء اللي هي العامة الاجتماعية السياسية وغير ذلك. أقول أحمد الله عز وجل أولا على أنهم على الإسلام وعلى أنهم على التوحيد وأنهم يؤدون الأركان الخمسة، يصلون يصومون يزكون، يعني حريصين على الشهادتين، لا يأتون بالشرك. كل ما دون ذلك فهذا لا يكون مسوغا لك لأن تعطهما، وأنا أقول ما أعلم أو يعني ما أعنيه أقوله، لا ليس مسوغا لك. وإن اختلفتما فدع الخلاف في مسألة وتذكر بأنهما ما زالوا هم الوالدين الذين لهم الطاعة عليك، وأن طاعتك لهم وبرك بهما أنت تفعلهم عبادة لله عز وجل. حتى وإن كان هذا الأب ينطق كلاما ويقول بفكر معين أو الأمة وغير ذلك، بل قد يفعل بعض المعاصي والذنوب ولا يتركها أصلا، ومن منا لا يعصي الله ولا يزن، لكن هذا ليس مبررا. بعض الناس الفضليات وأعلمهم من أهل المعلمات كبار يعني قريبا سبحان الله يعني هذا الأمر كان. المهم يعني سألتني عن المسألة أصلا أيضا بخصوص والديه، ولا تريد ألا تذهب لأمور كثيرة من لما تكلمت فيها الآن، يضيق صدرها من الذهاب، وهي تعلم يعني هي ما تريد شيء، بس تقول أنا أريد أقل شيء، إيش الأقل إن أنا عشان لا أكون يعني من عاق بهم. فنصحتها بما نصحت به من قبل وقلت لكم في درس سابق، قلت لا احضري بجسدك واجعلي قلبك وروحك مع الله عز وجل، راجعي مراجعاتك مذكراتك مسائلك غير ذلك واحضري ولا تتخلفي، يكفيك بأنه على قيد الحياة الآن ويريدونك وأنت بشوارك لهم في طاعة لهم وإدخار السرور حتى وإن كانوا يخالفونك في أمور كثيرة، ولكن هذا طاعة للوالدين لا تترك أبدا بأي حال من الأحوال. فهذه المسألة لابد بأن المرء يجنب حتى ما يراه يتجب، حتى لو كان الأب يسب والأم تسب وتفعل كذا وكذا وكذا، فأنت أعلم أن هذه عبادة أنت تتعبد بها الله عز وجل، بل هذا هو الأب والأم قد يكون طريقك لدخولك إلى الجنة. يعني ما يكفي أن الصحابي ما أذكر وكان جابرا رضي الله عنه وجابنا أنس وقد أو أبو هريرة الذي أمه استيقظت ليلا أرادت ماء فذهب ليأتي لها بالماء فقد نامت، فما استطاع أن يذهب لينام خشية أن تستيقظ فتريد الماء، فوقف بالماء إلى أن طلع الفجر. بالله عليكم من فينا ممكن يعمل شيء زي هذا؟ ده هي لو كلمت في التليفون تريد بس شيء وما أجابتك أو أنت رحت توصله وما فتحت خلاص أنت ما بترجع مرة أخرى، كلمتك وما رديتيش علي أو قلت سأمر ليلا وما استطعت. لكن انظر إلى خلق الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح، وقف الليل كله ينتظر حتى إذا استيقظت وأرادت الماء فتجده أمامها، وما استيقظت لكنه أدى ما عليه. هذه حقيقة يعني أنا سامحوني على الإطالة في هذه المسألة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع لنا هذا الأمر، هو الذي ذكر عقوق الوالدين بأنه من الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. السؤال الذي قرأته الآن مسألة النقاب، هذه مسألة خلافية أصالة، هذه ترجع بأن المرأة لأن هي التي هي المعنية بذلك، من كانت ترى وجوب لبس النقاب فليس لها طاعة لأحد في ذلك المسألة، لأنها الآن لو طاعت أحد من المخلوقين ستكون عصت الخالق سبحانه وتعالى، فبالتالي لا زوج ولا أب ولا أخ ولا أي أحد يمنعها من لبس النقاب. أما إن كانت ترى سنية النقاب أو الاستحباب أو الفضل وهي لا تدين بالرأي بأنه واجب، فإن أمرها الأب بعدها باللبس تطيع، إن أمرها الزوج بعدها باللبس تطيع، لأن طاعة الزوج مقدمة هنا لأنها واجبة وطاعة الأب مقدمة هنا في هذه المسألة. طبعا الزوج طاعة مستقلة له، طبعا مش مستقلة أقصد يعني في أي شيء، أقصد مستقلة أنه زوج الآن فتطيعه خاصة، لأن هذا الأمر هي تراه مستحبا لا تراه واجبا، لا تراه واجبا، والعكس ليس للزوج أن يأمرها بخلع النقاب إن كانت هي ترى كما قلت الآن هي تراه واجبا وهو يراه مستحبا، فليس له أن يجبرها على قوله لأن القول هنا معتمد في الشرع وخلاف المعتبر. المسألة كل مسألة لا حكمها، لكن أنا أتكلم عن الخلاف إن هو إن كان واجبا وتدين بالرأي الواجب فليس لها أن تطيع أحد، وأما إن كانت ترى مستحبا فهي لا تطيع الزوج ولا تلبس النقاب، وتطيع الأب ولا تلبس النقاب. أنا أتكلم عن المسألة كفقهيا الآن عند الخلاف، وليس حتى من باب المروءات إن وجد الزوج امرأة تلبس فحيا وهلا من الذي يعني، لكن أنا أقول هو واقع موجود أو الأب، ولذلك فهنا على هذا التفصيل. ثم الثالث والذي معنا في الحديث شهادة الزور، كررها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا ليته قد سكت. وهذا إن كان هذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين عظم هذه الكبيرة وكبيرة قول، بس هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، تكرار الشيء فيه تنبيه ينبه الصحابة على أن قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر كما قلنا. والحديث فيه تصريحا تحريم شهادة الزور، وهذا إجماع عند أهل العلم على تحريم شهادة الزور، ولكن هناك أيضا في مسائل هنا إجماع عند العلماء أنهم إذا ثبت عند القاضي أن الشاهد شهد بالزور يابد يرد شهادته ولا يجوز له أن يحكم بهذه الشهادة. هذا إجماع آخر، الإجماع الأول على تحريم شهادة الزور، ثم أجمع العلماء على أن القاضي إذا ثبت عنده أن هذا الشاهد قد شهد بالزور فهنا يحرم عليه ولا يصح قضاؤه، بل يجب، طبعا سيأتي مسألة أن هو يعزر الشاهد أم لا يعزره، لكن يرد الشهادة ولا أحكم بهذه الشهادة أبدا. وإذا حكم، لأن عندنا حالات، الحالة الأولى أنه يتبين له أنه شاهد بالزور بعد أن نطق بالحكم، وقبل يعني عنده أنه يكون لو تراه مستحبا وأمرها الزوج، ما لحقت أقرأها، لو تراه مستحبا وأمرها الزوج بلبسه لأنه يراه واجبا تطيعه، لأن هنا طاعته في أمر يراه واجبا وطاعة، يأمرها بطاعة لا شك بأنه دائر بين الاستحباب والوجوب. فإن كان الزوج يراه واجبا وهي لا تراه واجبا، تراه مستحبا لكن طاعة الزوج مقدمة، له الحق أن يلزمها، يلزم أن تلتزم بقول، أن يلزمها بقوله ولا بد أن تلبس النقاب. السؤال الذي قبله الطاعة في الباطن، ما هو لابد يعالج الباطن من كان في باطنه، إلا أن كان يكره الأب والأم لذنوب ومعاصي، لابد من التفرقة، يعني يكره لو كان يعني يكره في ذاته، في فارق بين كره الشخص لذاته وكره لما هو عليه. حتى الكافر، نحن نكره الكافر لكفره بدليل أنه لو أسلم في ساعتها سيكون أحب الناس إلينا لأنه من أهل الإسلام، فالكفر ليس للذات، الكفر للوصف اللي هو فيه، للحالة التي هو عليها. فممكن أنك أنت الآن يعني تستقل أو يعني يكون في باطنك شيء تجاه الأب والأم لمخالفات الأمور الشرعية مثلا، تكره ما يفعلونه من ذنوب ومعاصي، هذه علامة صحية في القلب عموما، بالعكس بأن من لم يفعل ذلك يعني لا يكون ضابطه الشرعي. نعم يكره تصرفاته من ليس على الحق، نعم، لكن هذا يكره التصرف، لكن هو أب، ده الكافر، الأب الكافر إبراهيم عليه السلام ماذا فعل مع أبيه؟ طيب هنقف عند هنتهي بس من الحالات الثلاثة دي، طبعا نقف عند الحالات الثلاثة دي للصلاة للإخوة ونعود إن شاء الله مرة أخرى، يعني حتى لبدي هذا بالصلاة ربع ساعة، ربع ساعة ونرجع. توقفنا عند مسألة الحاكم أو القاضي في مسألة إن تبين له شهادة الزور، سنقف وإن شاء الله نرجع بعد ربع ساعة كون الإخوة رجعوا من الصلاة. القاضي إذا تبين له بعد ذلك أو تبين له أن الشهاء الشاهد قد شهد شهادة زور. فعندنا حالات أنه علم أو أقر الشاهد بعد ذلك أنه شهد زور بعد أن شهد وقبل النطق بالحكم من القاضي، هذه الحالة الأولى، أو شهد زورا بعد النطق بالحكم وقبل التنفيذ، أو شهد تبين شهادة الزور بعد النطق بالحكم وبعد النطق، آسف، الأولى أنه شهد بين تبين شهادة زورا بعد النطق بالشهادة، عندنا النطق بالشهادة والحكم والتنفيذ ثلاثة. الحالة الأولى أنه هو ما زلنا في بداية الحوار دكتور علاء، انتظرتكم فلما تأخرتم بدأت لسه. قلنا عندنا أن القاضي تبين له كذب الشاهد بعد النطق بالشهادة، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية بعد النطق بالشهادة وبعد النطق بالحكم. والحالة الثالثة بعد النطق بالشهادة وبعد النطق بالحكم وبعد التنفيذ. إن تبين له كذب الشاهد بعد النطق بالشهادة فلا يحق للقاضي أن يحكم بهذه الشهادة، يرد الشهادة ولا يحكم بها لأنه قد علم بأن الشاهد كذب، أو هو أقر بالكذب بعد ذلك، أو يعني تاب وجاء فقال كذبت في الشهادة وقبل أن وهو موجود وقبل أن ينطق القاضي بالحكم، فهنا لا يحكم إجماعا، لا يحكم بهذه الشهادة الكذب ولا يصح الحكم، وإن حكم رد الحكم عليه القاضي ولا يعمل به. الأمر الثاني بأنه بعد أن نطق الشاهد بالشهادة الكذب ونطق القاضي بالحكم ثم تبين كذب الشاهد وقبل أن ينفذ القاضي، هنا أيضا الحكم يلغى والحكم يلغى ولا يعتد به. فلو شاهد مثلا رجل على رجل بأنه أن هذا الرجل قتل هذا فلان وتبين أن شهادة الزور بعد أن قتل القاضي بالحكم لكن قبل التنفيذ، فهذا الحكم ينتقد، الحكم ينتقد. وبعض أهل العلم قالوا هنا طيب هل ينتقد في كل الأحكام في كل القضايا؟ الجمهور على ينتقد في القضايا الحدود والأموال ولا فرق بين ذلك، يعني إن ثبت كذب الشاهد وقد حكم القاضي فثبت بعد الحكم وقبل التنفيذ فقال الحكم ينتقد، سواء كان في الحدود لقوله صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات، وهذا متفق عليه لأن الخلاف بين بين بين بعض أهل العلم على أن في الأموال لا ينتقد الحكم، لكن في الحدود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات فقالوا هنا ينتقد الحكم ولا ينفذ، لكن قالوا في في في الأموال لا ينتقد، ولهم يعني استدلال في المسألة حقيقة عشان أقربها لكم أشوف أنتم دماغكم شغالة معنا ولا لا. هم الذين قالوا عشان تتصوروا المسألة، الذين شاهدوا أول مرة شاهدوا ثم قالوا نحن شاهدنا شهادة زور، فقالوا قولا ثانيا يناقض القول الأول. ففي الحدود قالوا عندنا حديث سنة بدراء الحدوث بالشبهات وهذه شبهة فلا يتكون فيها فلا ينفذ الحكم. قالوا في الأموال لا ينقض الحكم بل يظل كما هو. ممكن أحد يتصور لماذا قالوا في الأموال وإن كان ليس براجحا، لكن ضربة، هل ممكن أحد يتصور لماذا هم قالوا في الأموال لا ينتقد حكم القاضي ويظل على الحكم الأول مع مع مع تصريح الشهود بأنهم قد كذبوا في في في الشهادة الأولى؟ قالوا الحقوق المالية لا ينقد، الدماء ينقد، والحدود طبعا الحدود والدماء ينقد. شيخ لو سمحت بس صورة المسألة في الأموال، يعني أعطينا مثالا صورة المسألة، يعني في المسألة في الأموال ادعى مثلا بأنه هذا شاهد قال أنا نعم هذه الأرض لفلان، هذا الرجل باع هذه الأرض لفلان وهذه الأرض ملكه، تنازعوا عن الأرض تنازعوا، فالمدعي قال هذه أرضي وليس معه بينة، فقال أنا هذه أرضي فقال معي فجاء بشاهد وقال نعم هذه أرض فلان هو اشتراها منه ودفع له المال ولكنه لم يقبضها إياه وأنا شاهدت بذلك، فالقاضي معه شاهد الذي ادعى فيحكم له من دين أرضه ويأخذها من الإيش من الثاني، هذه أمواله. جي الشاهد بعد أن حكم قال حكمت أشهدت شهادة زور، أنا لم أشهد لعقد بيع ولا شيء، وهذه ولا أعلم شيء عن الرجل هذا، له الأرض دي أم لا. الحدود يرجع للحفاظ على النفس والأموال. لا، فهمت المثال الآن يا تعالى؟ لماذا أسقطوا؟ لماذا هؤلاء قالوا في الحدود نعم، في الأموال لا؟ حراس الحدود معنا دليل. أنا لا أريد كلام في الحدود، لأن الحدود النبي صلى الله عليه وسلم قال أدراء الحدود بالشبهات. ففي شبهة الآن إن هم في صدق ولا في كذب. هم قالوا الأول ثم رأوا قالوا إحنا كذبنا، فخلاص هذه ليس إشكال فيه، ما فيش خلاف في دي عشان ما ندخل كلامنا كله في الحقوق المالية. هي في شهادتين الآن، أنا أقرب لكم المسألة. في شهادة أولى وشهادة ثانية، شهادة أولى وشهادة ثانية كده ممكن تظهر لكم. الذين قالوا لا تكونوا في الأموال دخلوا من هذا الباب، قالوا في شهادة أولى وفي ليست الثانية بحق من الأولى، قد يكون يكذب في الثانية أيضا. ده بالعكس، ده الثانية لا يمكن أن تثبت. قالوا ليش؟ ما أنا خلاص أقولها بقى عشان وقتكم. قالوا الأول ثبت الحق، خلاص القاضي ثبت، القاضي حكم فثبت الحق لزيد بالأرض، فجاء الشاهد عمرو قال شهدت زور. طيب لما قال أنا شهدت زور أصبح هو فاسق، فلما قال وهو بعد فسقه أنا شهدت زور، فقالوا أسقطنا شهادته الثانية. الشهادة الثانية اللي جي يقول فيها دي اللي هو يقول لا ده هو أنا مع ده ملوش الأرض، ويقول إنه شاهد زور هو فاسق الآن عندنا. قالوا فشهادته الثانية جاءت بعد فسق فتسقط، فبقيت الأولى باليقين، لأن الأولى ثابتة بيقين. وقت ما شاهد كان عندنا هو عدل، ثم جه هو قال لا ده أنا كذبت فأنا أصبحت فاسق، أو هو أصبح فاسق، فشاهد بشهادة الثانية بعد الفسق، فقالوا إذن هذه بعد فسقه فلا تثبت تسقط، والأولى تظن ثابتة بيقين فلا تنقض الأولى وتظل كما هي. لكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم بأنها تنقض سواء كانت في الحقوق المالية أو كانت في الحدود، بينما قد صرحوا بأنهم كذبوا أولا. ولأن غالبا المرء لا يدعي على نفسه، قالوا هذا مش غالبا، لا يدعي المرء على نفسه فسقا أو ضررا بغير يعني أن يكون قد يكون توبة وإنابة، فأراد أن يرجع الحقوق فيقبل منه هذا القول وينقض القاضي حكمه ولا يعمل به. الحالة الثالثة نختم الحديث أنه قد شهد شهادة زور وقد تبينت بعد النطق بالشهادة وبعد الحكم وبعد التنفيذ، جاءوا ناس شهدوا على فلان أنه قتل فلان فحكم القاضي بالإعدام والقصاص فقتل الرجل ظلما، جاءوا بعد ذلك فقالوا شهدنا زور، فهنا يقتلون ويقتصون منهم. هؤلاء الذين شاهدوا زور يقتلون ويقتص منهم، وهذا في الحدود. وإن كانت في الأموال، إن حدث تلف في الأموال بسبب هذا الحكم يضمنون، يعني إن كان المسألة القاضي حكم في قضية من قضايا الأموال وأدى ذلك إلى ضياع المال لصاحب الأصلي أو تلفه بجزء منه أو غير ذلك، فكانت بسبب شهادتهم هم يضمنون هذا المال لصاحب الحق الأصلي. وهذا آخر الكلام في هذا الحديث. في آخر مسألة الشفقة على الكبار من أهل العلم والذي يتمنى عدم غضبهم، وهذا من فعل الصحابة لهم، قالوا وددنا أو ليته سكت شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس يكررها، فقال أهل العلم فيه الشفقة على الكبار من أهل العلم والدين وتمني عدم غضبهم، تمني عدم غضبهم وعدم يعني أذاهم أو ضررهم. طبعا المسائل كلها تكلمنا عنها في تحريم شهادة الزور والكبائر وتحريم الشرك وغير ذلك إلى عقوق الوالدين. طيب نختم الباب بالحديث المتبقي، إيش رأيكم؟ معنا وقت أعتقد لسه 9:30 الحمد لله، فما عندكم حجة، وتركناكم للصلاة بتاع 9:25 دقيقة راح، فنأخذ الكتاب نأخذ عشان ننتهي من باب القضاء إن شاء الله. أم تعبتم في العمدة؟ نحن مع أضعف القوم. ما أخذنا غير ساعة، فنأخذ الحديث إن شاء الله، إيه رأيك يا دكتور؟ طيب الحمد لله، خلاص بنأخذ الحديث ولسه معنا وقت إن شاء الله. تفضل اقرأ لنا الحديث الأخير ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. لا اليمين على المدعى عليه. نعم طيب صحيح. حديث ابن عباس تتمة هذا الباب، وهو من أعظم الحديث، وهو فيه قاعدة عظيمة جدا في القضاء وفي البينات وفي الشهود وفي الإقرارات، وهي أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى الناس بدماء بدعاء بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وهنا هذا الحديث فيه اعتبار حجة اليمين، مناسبة الحديث للباب في القضاء اعتبار حجة اليمين، فناسب أن يأتي المصنف بهذا الحديث ليبين الاعتبار أن اليمين معتبرة في القضاء وأنها حجة، وهي من أصول القضاء، لأن الدعاوى لا تقبل مجردة في القضاء، الدعاوى لابد أن تقبل إما ببينات، والبينات أو شهود، أو إن لم يتأثر فتأتي هنا الأيمان أو اليمين. فهذا أصل عند أهل العلم، أنه لابد في الدعاوى أن تكون معك بينات، الدعاوى مجردة هكذا لا تقبل. حتى كثير في القضايا يقول لك إذا رفضت القضية لعدم توفر الأدلة مثلا كما يقال يعني، أو عدم وجود مستندات، عدم وجود، لأن الأصل أن الدعاوى مش تقبل مجردة، لابد أن يدعي شيء يكون عنده بينة، يكون عنده شيء يعني حتى ده. وإلا قد ادعى كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى ناس دماء رجال وأموالهم. هنا لذلك لابد أنك ترفع للقاضي قضية أو ترفع للقاضي مسألة، لابد أن يكون عندك من البينات، سواء البينات هذه أوراق مستندات شهود، أو أنك ستضطر بعد ذلك إن كانت ضعيفة تطلب اليمين على عند الإنكار. فاليمين على من أنكر. وهذه مسألة الأولى في المسألة أن الدعاوى لا تقبل مجردة، وهنا المدعي مطالب أصالة بالبينة، وهذه عموما سنبين هذه المسألة. يعني واحد ادعى مسألة الآن عند القاضي، فلابد أن يأتي ببينات حتى يعلم صدقه من كذبه، ولا يكفى فيه أن هو من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة، أو لا يكفى، لا يكتفي بذلك، لابد من بينة. طب ما الدلالة على ذلك؟ يعني نقول لا، حتى لو كان عالم الأمة وعابد وزاهد ومعلوم عنه بأنه من أهل التقوى والصلاح، لكن ادعى في قضية ما أو في أمر ما على أحد خصومة، لابد له من البينة، يطالب بالبينة. وقلت إن هذه لا يدخل فيها مسألة فضل الناس وصلاحهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حديث شريك بن سحماء الذي قذف امرأته بهلال بن أمية، الله المستعان، فقال: البينة أو حد في ظهرك، قال: البينة أو حد في ظهرك. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الدعوة بدون بينة، قال: البينة أو حد في ظهرك، حتى نزلت آيات اللعان بعد ذلك. لذلك لابد من شخص يدعى على شخص مسألة ما يكون معه، قال لي ما، لا هلال بن أمية، أنا آسف، أنا هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء في امرأته، نعم جزاك الله خير، هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء في امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. ثم نزلت بعد ذلك آيات اللعان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه مجرد الدعوة، بل كان سيقيم عليه حد القذف إن لم يأتي ببينة، أو الثاني يقر بذلك. ذلك أقوى الحجج في أهل عند أهل القضاء الإقرار، أول شيء الإقرار، وهذه أعظم حجة موجودة، حتى هي موجودة في القضايا الرئيسية أو في التوحيد، أصل التوحيد هو الإقرار، أن الإنسان يقر بالشهادتين. فكذلك عند القضاء أعظم الحجج أن يقر المرء بما عليه، فإن أقر تقبل، لأن الأصل الإنسان لا يشهد على نفسه، لا يشهد على نفسه بسوء ولا بأخذ حق منه ولا بضرر، إلا إن كان هو قد فعل ذلك، فالأصل فيه الصدق. فذلك من جاء يقر بذلك فتقبل، يقبل الإقرار، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه وارضاه ومع الغامدية، لأن هذا كان إقرارا وغير ذلك من القضايا، لكن الإقرار هو أعظم الحجج. ثم يأتي بعد ذلك الشهود من البينات، ثم نهاية كما جاء في الحديث اليمين على من أنكر. ولكن الإقرار كما يعني في قصة هنا أيضا للقاضي شريح رحمة الله عليه، جاءه رجل وكان لا يعلم بأن، وهي فيها لفتة يعني أو فائدة ممكن تكون سؤالا كده بين الطلبة، أنه جاء رجل لا يقبل أو لا يعلم، الله أعلم، أو لا يقبل أو لا يظن بأن الإقرار سيؤخذ به، فجاء للقاضي يقول له ادعى رجل علي كذا وكذا وكذا. فسأله شريح المدعى عليه، قال وماذا تقول؟ قال أقر، يعني نعم أنا فعلت ذلك. فهذا المسكين الذي جاء يقول ذلك وهو أقر عند القاضي، ظن بأن إقراره لن يقبل ولابد من وجود شاهدين، وظن بأن الثاني لابد يجيب شهود على هذا الكلام، لكنه أقر بالحدوث أمام القاضي شريح فقضى عليه. فقال له يا أبا أمية رحمك الله لما قضيت علي؟ من شاهد علي؟ فقال له ابن أخت خالتك. مين ابن أخت خالتك؟ هو نفسه. قال هو بيسأله مين أنت قضيت عليه بدون شهود؟ فقالوا قضى عليك، قضيت عليك. قال من شاهد علي؟ قال شاهد عليك ابن أخت خالتك، وهو ابن أخت خالته. فكأنه شاهد على نفسه ليبين له بأن إقرارك عندي هو شاهد، هو شهود. لذلك أن المدعي يطالب أولا بالبينة، إن لم يكن عنه بينة توجهت اليمين على من أنكر، وهذا الذي جاء فيه الحديث أن اليمين على من أنكر. أولا القاضي يسأل المدعي بالبينات عن دعوة، يأتي بالدعوة لي عند فلان كذا وكذا وكذا، ويقول له الآن أتي بالبينات، ثم يأتي ويسأل الخصم. إن أقر الخصم انتهت القضية، خلاص انتهت. إن لم يقر الخصم وكانت البينات لا ترتقي، يطلب ممكن شهود. إن لم يكن هناك شهود تبقى الآن توجيه اليمين على المنكر المدعى عليه. يقول له القاضي طب تحلف بأنك تنكر ذلك؟ إن حلف انتهت القضية. إن لم يحلف، هنا على بعض القضايا يرد اليمين على المدعي، فإن حلف يحكم له، وهذه على مسألة خلاف قد نتعرض لها في آخر الحديث، أم لا يحكم له هكذا. لكن هنا اليمين يتوجه على المنكر، على المدعى عليه، وهذا بالترتيب. وطبعا في خلاف الآن العلم الشاهدين أو شاهد ويمين، أحيانا لم يكن معه المدعي غير شاهد واحد فيصح الشاهد مع اليمين، وهذا عند الجمهور يصح الشاهد واحد فقط مع يمين المدعي ويحكم به القاضي على الخصم. وكان حقيقة السلف يتورعون جدا في مسألة المدعى عليهم من السلف في مسألة اليمين، حتى ورد عن عثمان رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف تقريبا، كان اقترض عبد الرحمن من عثمان 7000، فتخاصم عبد الرحمن يقول له اقترضت 4 فقط، وعثمان قال اقترضت 7، فاختصم إلى عمر رضي الله عنه، فجلس عند عمر، فقال عمر لعثمان رضي الله عنه تحلف على أن لك عنده 7؟ قال لا، رفض أن يحلف. بعد أن خرج عبد الرحمن أقسم عثمان أمام عمر، قال أقسم بالله بأني أعطيته 7 وليس 4. قال لما لم تحلف؟ قال خشيت أن أبتلى فيقال وافق قدر يمين، على أنه خشي بأنه إن أقسم فقدر عليه بشيء من ابتلاء أو المرض، فيقال بأنه وافقه الابتلاء لسبب قسمه، فتحرج أن يقسم على ذلك. وأيضا فعله ابن عمر لما أيضا في نزاع في عبد باعه أو بعير، أقصد في بعير باعه لأحد الصحابة فرده عليه بالعيب، فقال ابن عمر لما كن أعلم بالعيب، فقال أراد عثمان قال تقسم على ذلك؟ قال لا، فرد البعير لابن عمر ورد المال للرجل، فباع عمر بعد ذلك بثلاثة أضعاف. الشاهد بأنهم كانوا يتورعون في القسم باليمين خاصة المدعى عليه، يعني كانوا يعني لا يرون بأنهم يعرضون قسمه وأيمانهم بالله عز وجل في مسائل من مسائل الدنيا. ولكن هنا نقول أن هذه من الحجج عند القاضي بأنه إن لم يكن عند المدعي بينة فيتم الرجوع إلى المدعى عليه ويقسم بذلك. طبعا في استثناءات من هنا, استثناءات بأن في قضايا قد بيناها في الحدود, يعني بأن قسم اليمين الأصل المدعي لا يأخذ حقه بالقسم, لابد بالبينة أو الشهود لهم الحجة, وأما الإنكار يكون المدعى عليه باليمين. لكن هناك دعاوى قد بيناها في الحدود لو تذكروا القسامة مثلا, بأن يجوز هنا بأن أولياء الدم اللي هم المدعين لو أقسموا 50 قسما يأخذوا حقهم من أولياء الدم, هذا أيضا قبل فيه القسم من المدعي, مع أن الأصل هو القسم يكون من المنكر من المدعى عليه. كذلك في اللعان قبل الله عز وجل قول الزوج في اللعان وأقسم على ذلك وفرق وحدث. إذن في بعض المسائل التي قلنا قبل فيها القسم من المدعي, ولكن الأصل من المدعي عليه الحجج, عليه البينة, عليه الشهود أو الإقرار يكون المدعي عليه. فإن لم يجد ذلك فيتوقع اليمين على المدعي عليه, سواء كان يمين ينكر ذلك أنه لم يأخذ أو لم يفعل أو غير ذلك. طيب هنا عندنا مسألة الاستحلاف, أي هي المسألة الرئيسية في الحديث الآن, استحلاف القاضي للمدعى عليه. هل في كل القضايا, في كل القضايا يجوز للقاضي أن يطلب من المدعى عليه أن يحلف يمينا الاستحلاف, أم في قضايا دون قضايا؟ الإجماع على على استحلاف المدعى عليه في الأموال على جوازه, هذا إجماع على جواز استحلاف المدعى عليه في الأموال. لكن اختلفوا بعد ذلك في غير الأموال كالطلاق, النكاح, الحدود, العتق, هل يجوز استحلاف المدعى عليه أيضا؟ فإن نكل المدعى عليه حلف المدعي وثبت الحق, أم هذا الاستحلاف في قضايا الأموال فقط؟ الشافعي وأحمد وأبي ثور رضي الله عن الجميع قالوا بأن الاستحلاف للمدعى عليه في كل القضايا, أموال, طلاق, نكاح, عتق, حدود, قالوا استحلف المدعى عليه فإن نكل ثم حلف المدعي ثبت له الحق. خالف خالفة المذاهب أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه والثوري والشعبي ومالك, قالوا الحق الاستحلاف فرقوا الحقيقة. الأموال متفق عليه, أبو حنيفة قال لا يستحلف في الحد, في الحدود ولا السرقات ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتق. لا أعيد, أبو حنيفة قال لا يستحلف في الحدود فقط, لا يستحلف في الحدود والسرقات, ده قول أبو حنيفة وقف على عدم الاستحلاف في الحدود والسرقات. مالك رضي الله عنه قال مع الحدود والصدقات والسرقات, قالوا أيضا لا يستحلف في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتق إلا أن يكون معه شاهد واحد, يعني لو معه إلا أن يقوم شاهد واحد, لو في شاهد واحد مع المدعي فيستحلف المدعى عليه لأن في شبهة في الدعوة قوية. لكن لو ما كانش عند المدعي شاهد في غير الأموال عند مالك لا يستحلف المدعى عليه, وعند أبو حنيفة لا يستحلف المدعى عليه لا في السرقة ولا في الحدود. عند الشافعي وأحمد يستحلف في كل شيء. تاني لخص الأقوال, الشافعي وأحمد يستحلف في كل القضايا أموال وغير أموال, أبو حنيفة قال لا يستحلف في الحدود ولا السرقة, وأنا سمحوني سأزيد عليه بقول مالك أنا اضطربت فيه لكنه صحيحه, ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا في الرجعة ولا في الإلاء ولا في العتق, كل هذا أبو حنيفة أيضا لا يستحلف فيه وبه مالك قال. لكن مالك اشترط في غير الأموال شاهد, يكون معه شاهد حتى يستحلف. يعني لو معاه شاهد يستحلف، شاهد مع المدعي. مش احنا قلنا الدعاوى لا تقبل مجردة؟ فقالوا المدعي لو معاه شاهد عند مالك، فشاهد واحد فقط، يمكن أن يعود على المدعي عليه فيستحلف. إن أنكر يعود للمدعي مع شاهد وحلفة فيثبت له الحق. لكن متى يستحلف المدعي عليه؟ عند مالك. قالوا في غير الأموال لابد أن يكون معه شاهد المدعي حتى في قوة في القضية فنستحلف المدعي عليه. أبو حنيفة لم يشترط الشاهد، لكن قال في غير الأموال لا يستحلف. الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا يستحلف في كل شيء، قول واحد عند الشافعي، ما فيش قولين، قول واحد. طيب ما الدليل؟ الدليل عند الشافعية ليس؟ لمالك يعني لمالك إذا كان المدعي عنده شاهد واحد. نعم شاهد واحد في غير الأموال وليس لا. لا ما هو لسه، لا هو قال إذا كان مع المدعي في غير الأموال شاهد استحلف المدعي عليه، وإن لم يكن معه شاهد لم يستحلف. يعني مالك قال لا شاهد واحد لا نحكم، الأول نستحلف اليمين، ما هو يمين المدعي دائما يكون سيحكم لو أنكر المدعي عليه، لو استحلف المدعي. فالمدعي نكل، أنا آسف مش أنكر، نكل على الحلف، نكل عن اليمين، قال لن أحلف، فيرجع اليمين للمدعي. إذا كان المدعي معه شاهد وأقسم سيأخذ الحق، لكن لو مدعى عليه أقسم بأنه ليس عليه هذا الحق أو لم يفعل كذا خلاص سيقبل. لكن إحنا كلامنا الآن يستحلف عند مالك عشان نجعل الدعوة لها قوة، لابد المدعي يكون معه شاهد في غير الأموال، فنطلب من المدعى عليه أن يحلف. دليل المذهب أو الجمهور لو قلنا من الشافعية والحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. قالوا هذه عامة، الحديث عام، كذلك هذا عام، انتبهوا، يبقى هذا إيش؟ قول حديث على عمومي. أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه استحلف ركان بن عبد يزيد على الطلاق، قال الطلاق ثلاثا، تذكر الحديث في الطلاق لما طلق امرأته وجاء بكير عليه السلام قال ما أردته، فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم في كانت دعوة الطلاق. فقالوا إذن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه استحلف ركان بن عبد يزيد في الطلاق، وهذه دعوة صحيحة مسموعة كما يقال، فعرضت فيها اليمين على المدعى عليه، وهي غير دعاوى الأموال. فإذا صح لنا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وصح لنا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ركانة فكانت في الطلاق بأنه استحلف. طبعا فيها حاجة تفصيل بس هي في الفروع نكتفي بها كذا، يعني في في في مسألة بعد في التعزير وفي قصد في القصف وفي الشرب وفي في حد الشرب أيضا وفي الزنا وغير ذلك، لكن نقول عموما بأن الراجح هو قول الجمهور لعموم حديث سلم ولفعله بحديث ركانة بأنه يستحلف المدعى عليه في كل القضايا، فإن حلف بريئة وإن لم يحلف رد اليمين على المدعي، فإن حلف أخذ الحق، وخاصة لو كان معه شاهد وهذا يقوي مسألة. هذا آخر الحديث، آخر الكلام في هذا الحديث الذي بيناه الآن، وقلت بفضل الله ختمنا كتاب الأيمان والنذور ولله الحمد، وإن شاء الله نشرع بعد ذلك في كتاب الأطعمة. إحنا يعني قربنا جدا بفضل الله على الانتهاء من هذا الكتاب المبارك، نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير. ندخل يعني دقيقة معكم ثم ندخل في كتاب كتاب غاية الوصول. في أسئلة؟ طيب ما في أسئلة يبدو ذلك. في أسئلة؟